نسألك بحروف كتاب إي والله من كتاب. وبالسوار إجازها باهر وسهابها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وبالطوال السبع في شرحها فصل الخطاب. لا إله إلا الله. وسورة الإخلاص يا ربنا عذنا بها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ونسألك بالإسم الأعظم ويبه كشف المصاب. لا إله إلا الله. وآية الكرسي وكم قلب تهجى بها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب. لا إله إلا الله. جيت بالتقصير والدم بنفسي عابها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب. يغتفر له شردته بعد طول غيابها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. آتي وسل بالشهادة وهي رأس الذهب. لا إله إلا الله. واعترف بذنوب عبد وانا كسبها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تغفر الزلة وتفتح لينا للخلد باب. لا إله إلا الله. واحمينا من نارك الموقدة وعقابها. ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والصلاة على محمد على حوضه يجاب. مضمى من ذاك شربه وهو صبابها. وهل بيته والصحابه لسيف الله نصاب. حبهم عندي عقيده حفظت كتابها. والصلاه على محمد على حوضه يجاب. مضمى من ذاك شربه وهو صبابها. واهل بيته والصحابه لسيف الله جراب. حبهم عندي عقيده حفظت كتابها. لا اله الا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله،